الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، ولا نحصي ثناء على ربنا، فربنا كما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم معشر المسلمين بتقوى الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. وتقوى الله جل وعلا أن يمتثل الإنسان أوامر ربه وأن يبتعد عن نواهيه ابتغاء الأجر من الله سبحانه وتعالى. فإذا حقق المسلم ذلك فقد حقق تقوى الله جل وعلا. ومع ذلك كله فهو بحاجة إلى التوبة المستمرة والاستغفار المستمر، فإن الإنسان وإن كان تقيا لربه فلا يخلو من الذنب، ويزله الشيطان وليس بمعصوم. ولذلك فمن صفات المتقين الاستغفار. قال الله سبحانه وتعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ثم أوصي نفسي وإياكم معشر المسلمين بوصايا الله عز وجل بالحقوق العشرة، وهي التي ذكرها الله عز وجل في سورة النساء في قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. هذه الآية سماها العلماء آية الحقوق العشرة، لأن الله عز وجل جمع فيها حقوقا عشرة. بدأ فيها بحقه جل وعلا، وهو أعظم حق على العباد، أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، فيحقق التوحيد ويحقق العبادة ويحقق العبادة لله جل وعلا دون أن يشركوا به شيئا. فصلاة لله وركوع وسجود لله جل وعلا، ولا يكون الذبح إلا لله، ولا يكون الدعاء والاستغاثة إلا بالله وحده. فلا يتعلق القلب بغير الله، ولا يتقرب إلى صنم ولا إلى وثن، بل ولا إلى ولي ولا إلى نبي ولا إلى الملائكة، إنما يدعو الله وحده ولا يشرك به شيئا. حتى الملائكة لا يدعوهم ولا يستغيث بهم، والأنبياء أيضا لا يدعوهم ولا يستغيث بهم، إنما يدعو ربه ويستغيث بربه تحقيقا للتوحيد وحرصا على جنابه أن يقع في شيء من الشرك عياذا بالله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فليحذر الإنسان أن يقع في الشرك بالله، فإن الشرك ذنب عظيم. قال الله عز وجل عن لقمان عليه السلام وهو يوصي ولده: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أي إذا لقي الإنسان ربه قد أشرك الشرك الأكبر عياذا بالله، فهو من أصحاب النار. إذا لم يتب منه قبل موته صار من أصحاب النار عياذا بالله. وأما الكبائر وأما سائر الذنوب فالله يغفرها وهي تحت مشيئته جل وعلا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. يقول الله لنبيه: ولقد أوحي إليك وأيضا وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. خطاب لنبينا عليه الصلاة والسلام. وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. إياك أيها المسلم أن تستهين بالشرك فتذبح لغير الله، أو تذبح للولي الفلاني، أو عند القبر الفلاني، أو تذبح لفلان لترضيه. كل ذلك أيها المسلم تقع فيه بالشرك في الشرك عياذا بالله. عصمنا الله وإياكم من ذلك، واعبدوا الله عبادة خالصة لله جل وعلا، أيضا خالصة من الرياء. والرياء شرك أصغر، أن تعبد الله وأنت تريد الناس أن يمدحوك أو أن يثنوا عليك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر. قالوا: وما هو يا رسول الله؟ قال: الرياء، يريد من الناس ثناء، يريد من الناس جزاء، شكورا، منزلة. ليس هذه بصفة الإنسان المتقي. المتقون يعملون الأعمال لله، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم، ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا. هذا هو الحق الثاني في هذه الآية العظيمة. وصانا الله بحق الوالدين. كم من إنسان يغضب والديه، كم من إنسان يعق والديه، كم من إنسان يتجرأ على والديه بالسب، والعياذ بالله، حقوق عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين. الشرك بالله وعقوق الوالدين. ثم قال: وشهادة الزور. وشهادة الزور، وجعل يكررها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإياك إياك أن تعق والديك، فرض الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لا سيما عند الكبر وعند الضعف. وقد قال الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، ولا تنهرهما. حرم الله عليك كلمة أف في حق الوالدين، فكيف بمن يزيد على ذلك؟ ولا تنهرهما، أي زجر باليد نهر، أو زجر بالكلام ورفع صوت، كل ذلك من الانتهار. ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. أمرك الله بالقول الكريم والقول الحسن، واخفض لهما جناح الذل، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. حقهم عليك عظيم، هما السبب في وجودك، وهما الذي ربيانك على طاعة الله، وربيانك على الخير، وأعطاك من الدنيا، ونشأت وترعرف، ثم تكافئهما بالعقوق. فاحذر من ذلك، وصية الله جل وعلا للعباد. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى. وصى الله بحق القرابة. القرابة لهم حق عليه، أن تحسن إليهم وأن تصلهم مما أعطاك الله جل وعلا. صلة الرحم أجرها عظيم. صلة الرحم من الواجبات، وليست مخصوصة بالمال. صل رحمك بما تستطيع. إن أعطاك الله من المال فصلهم بالمال، إن ضيق الله عليك فبالكلام الحسن، وبالزيارة، بالاتصال، وغير ذلك من الأمور، وبالوقوف معهم، بالتعاون باليد، بما تستطيعه إذا احتاجوا إليك. كل ذلك من الإحسان للقرابة، ولهم عليك الحقوق، فلذلك أحسن إليهم. صلة الرحم أجرها عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من وصل الرحم وصله الله. يصلك الله بالرزق، يصلك الله بالعمر وطول العمر، يصلك الله بماذا أيضا؟ بالأخلاق الحسنة. يصلك الله بأن يدفع عنك المصائب والكرب بوقوفك مع قرابتك الأقربون، لهم عليك حق صلة رحم. من وصل الرحم وصله الله، ومن قطع الرحم قطعه الله. فهذا حديث عظيم يدل على أهمية صلة الأرحام. كم من إنسان قطع رحمه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن جبير بن مطعم رضي الله عنه: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع الرحم لا يدخل الجنة، دليل على أنه وقع في كبيرة من كبائر الذنوب. فكم من إنسان يخاصم أرحامه، كيف إذا كانت المخاصمة مع أخوانه؟ كيف إذا كانت المخاصمة بالبغي والعدوان وبغير حق على إخوانه على أعمامه؟ كيف إذا كانت في حق الوالدين عياذا بالله؟ فهو أعظم قطيعة الرحم. وصاحبها وصاحب القطيعة ذنبه معجل مع ما يدخره الله له من العقوبة في الآخرة. فقد روى الإمام أحمد عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ذنب أجدر من أن يعجل لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره في الآخرة مثل البغي وقطيعة الرحم. فعلينا أن نحذر عباد الله من ذلك، وأن نعمل بوصية الله جل وعلا وبذي القربى واليتامى. فهذه وصية أيضا بحقوق اليتامى الذي توفي والده ويقوم عليه أولياؤه من أعمامه أو من غيرهم، فليتقوا الله في اليتامى وليتقوا الله في أموالهم، فأموالهم حرمتها أعظم من حرمة سائر المسلمين. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حرمة دماء المسلمين: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، فكيف بحق الضعيف اليتيم أن يأكله بغير حق ولا يقوم فيه بالإحسان ولا يقوم عليه بالتقوى؟ فإنه يصير نارا في بطنه، يصير نارا في بطنه تلتهب عليه في قبره ويوم القيامة. قال الله جل وعلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وصى الله بحق اليتيم، فليقم عليه المسلم بالقسط، فإن كفالة اليتيم بإحسان سبب لدخول الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وقرن بين إصبعيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأجر عظيم لمن قام على اليتامى بالقسط وقام عليهم بالحق وأحسن في أموالهم ونمى لهم أموالهم لله، فله أجر عظيم. ومع ذلك أذن الله لمن كان فقيرا أن يأكل شيئا يسيرا مقابل قيامه عليه بالمعروف بالمعروف. قال الله عز وجل: ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. ومن رحمة الله أيضا أن أذن لك أن تخلط نفقة اليتيم بنفقتك في بيتك لتقوم عليه. ومن تخفيف الله جل وعلا: يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. الله يعلم من خلط مال اليتيم بماله يريد الإفساد ويريد أن يأكل من ماله فوق ما أذن الله له، ويعلم الله من أراد الإصلاح، والله يعلم المفسد من المصلح. ولو شاء الله لعنتكم إن الله عزيز حكيم. نفعنا الله وإياكم بما قلنا وسمعتم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال الله سبحانه وتعالى في هذه الآية العظيمة: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. وصى الله جل وعلا بحق المساكين وما أكثرهم وما أكثر التقصير فيهم وما أكثر الغفلة عنهم. وعلى أولياء الأمور في جميع بلدان الإسلامية أن يعرفوا حقوق المساكين، فالله عز وجل وصى بهم. الفقراء والمساكين ملأوا البلدان الإسلامية، يجب على ولاة الأمور أن يجعلوا لهم حقوقا في بيت المال، ويجب على سائر المسلمين أن يتفقدوا أحوال الفقراء والمساكين، وأن يعطوهم من مال الله الذي أعطاهم، أن يعطوهم من مال الله الذي مكنهم. فالله جل وعلا وصى بحق المساكين فما أكثرهم، وهم المقلون والمعدمون. فكم من إنسان تقل عليه النفقة وهو يستعف ويستحي أن يسأل الناس، لا يسألون الناس إلحافا، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، هكذا حالهم. فكم من إنسان فقير ومسكين، على المسلمين أن يتفقدوا أحوال الناس وأن يتفقدوا أحوال الأقارب والجيران. فكم من مسكين يحجزه عفافه أن يسأل الناس، فهو بحاجة إلى أن يقف معه المسلمون. كم من إنسان عجز أن يوفر لولده، أن يوفر لعائلته لقمة العيش، وعجز أن يزوج أولاده وقد صاروا كبارا، وعجز عن الأمور التي يصنعها كثير من الناس بسبب فقره وبسبب مسكنته. والله سبحانه وتعالى قد بين أن هذا العمل من أسباب فكاك رقبته من النار. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وكالصائم لا يفطر، وكالقائم لا يفتر، وكالقائم لا يفتر. رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. فكم من أجور عظيمة لمن كفل الأرامل، ولمن كفل المساكين والفقراء، ولمن كفل الأيتام. وكيف إذا كان هؤلاء من أقاربه؟ فهي صدقة وصلة، صدقة وصلة أرحم، وأجر فوق أجر، لا يعلم تلك الأجور إلا الله جل وعلا. فليكن المسلم حريصا على ما ينفعه، وليعمل بهذه الوصايا وبهذه الحقوق التي وصانا الله عز وجل بها. قال الله عز وجل: والجار ذي القربى، وصى الله بالجوار، وصى الله بالجار، ووصى بجارين، جار قريب وجار بعيد، كلهم ممن وصانا الله بهم وأمرنا بمعرفة حقوقهم. والجار ذي القربى، وهو من جمع مع جوارك في منزله، يسكن بجوارك وهو أيضا من أقاربك، فله حقان: حق الجوار وحق الصلة وحق القرابة. فوصى الله بحق الجار. قال: والجار الجنب، أي الذي هو بعيد وليس من أقاربك ولكنه أيضا من جيرانك، فله عليك حق الجوار، وصاك الله عز وجل بذلك. كم من أناس يسيئون الجوار، كم من إنسان يؤذون جيرانهم ولا يتقون الله عز وجل في جيرانهم، فيؤذيه بالقمائم، يؤذيه بالسباب، يؤذيه بالشتام، يؤذيه بأولاده، ولا يتقي الله عز وجل. كيف إذا جاءت الأذية بسلب الأموال خفية، بسرقتها أو اغتصابها أو بالنظر إلى عرضه وإلى نسائه؟ فالذنب أعظم عند الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرام، حرمها الله ورسوله، فهي حرام إلى يوم القيامة. قال: لأن يسرق الرجل من 10 أبيات أهون عند الله من أن يسرق من بيت جاره، كلها حرام، ولكن حرمة الجار أعظم. قال: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرام، حرمه الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لأن يزني ب10 نسوة أهون من أن يزني بامرأة جاره أو بحليلة جاره، حقوق الجار عظيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وفي الرواية الأخرى: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، وفي الرواية الأخرى: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. فالجار الجار، اعرف حقه وأحسن إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها، أكثر مرقها، وتعاهد جيرانك، وتعاهد جيرانك، ليحصل التهادي، ليحصل الإحسان. فالله يكرم المحسنين، ومن أحسن إلى جاره أحسن الله إليه، ومن أكرم جاره أكرمه الله، والجزاء من جنس العمل. قال الله سبحانه: والجار الجنب والصاحب بالجنب، أي رفيقك في سفرك، رفيقك في حضرك، صاحبك له حق عليه، فاتق الله عز وجل فيه. فالحق أيضا في لصاحبك الحق عليك بنصحه، لصاحبك الحق عليه بأن توجهه إلى ما ينفعه بالإحسان إليه مما أعطاك الله جل وعلا إن وسع الله عليه، فأحسن إلى صاحبك والصاحب. قال الله عز وجل: والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. وصى الله بأبناء السبيل، وهم الذين انقطعت بهم أموالهم في أسفارهم، يجب على المسلمين وجوبا كفائيا أن يعينوه من النفقة، وأن يعينوه بالزاد بما يوصله إلى بلاده أو إلى الأرض التي أراد السفر إليها، ومن ذلك حجاج بيت الله الحرام. فإذا انقطعوا في طرقهم فحقهم آكد أن يعانوا على ذلك، أن يعانوا على ذلك، لا أن تؤخذ منهم الأموال وتسلب منهم الأموال في الطرقات، فهذا لا يجوز وليس من مراعاة حق ابن السبيل. قال الله سبحانه: وما ملكت أيمانكم، آخر وصية وآخر حق من الحقوق العشرة، وصى الله بملك اليمين وهم العبيد والإماء، أن يحسن إليهم وأن لا يضربوا بغير حق، وأن يحسن إليهم، ووصى بهم في حال مرض موته، فقال: الصلاة الصلاة، وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة، وما ملكت أيمانكم. فعلينا أن نعمل بهذه الحقوق التي أمرنا الله عز وجل بها، وفقنا الله وإياكم لمرضاته، وجعلنا وإياكم ممن يستمع القول ويتبع أحسنه. ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين. اللهم عليك باليهود المعتدين، اللهم عليك باليهود المعتدين. ربنا أرنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا متين. اللهم عليك بمن يتآمر على الإسلام والمسلمين. اللهم نج عبادك المستضعفين في غزة وأرض فلسطين، اللهم نجهم واحفظهم وتولهم وانصرهم يا خير الناصرين. اللهم اشف صدور المؤمنين من اليهود المعتدين، اللهم اشف صدور عبادك المؤمنين من اليهود المعتدين. ربنا أرنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي ومتين. اللهم اخسف بهم وزلزلهم، اللهم اخسف بهم وزلزلهم، ومزقهم كل ممزق، وخالف بين قلوبهم، اللهم خالف بين قلوبهم، اللهم اجعل بأسهم بينهم شديدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.